قال رحمه الله: وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته. وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلى عندها لله ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. نعم، طلب الدعاء من الغير في حال الحياة أمر لا بأس به، تطلب من الحاضر الحي من أهل الصلاح وأهل الدين أن يدعو الله لك من الأنبياء والرسل والصالحين وغير ذلك إذا كان حيا حاضرا، وأما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لأنه قد انقطع عمله من الدعاء وغيره، فلا يطلب منه الدعاء وهو ميت، ولا يطلب منه قضاء الحاجات وهو ميت، هذا يكون شركا بالله عز وجل. أما الاتباع والاقتداء والمحبة فسؤال الله بمحبة الصالحين واتباع الصالحين والاقتداء بهم فهذا جائز في حال حياتهم وفي حال موتهم، لأنه عمل الداعي، لأنه عمل من الداعي وهو باق بعد موتهم، محبته لهم، اتباعه لهم، الاقتداء بهم، هذا عمل باقي لا بأس أن يتوسل به لأنه لا ينقطع بموت الرسول، فأنت تقتدي به وتتبعه وتطيعه وتحبه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وهذا عملك أنت تثاب عليه، فلك أن تتوسل به. أما دعاء الرسول وغيره بعد الموت فهذا لا يجوز ولا يطلب من الميت. نعم، لكن حتى التوسل شيخ ما ذكرت محبة الصالحين، أسألك بحبي لعبادك الصالحين واتباع نبيه، هل يقال أن السؤال الله بأسمائه وصفاته مباشرة يا رحمن ارحمني أسألك برحمتك استغيث هو أفضل، أو يقال أنه هو أفضل التوسل الله بأسمائه وصفاته أفضل من التوسل بأعمال أن يجاب الداعي به، أفضل من التوسل بأعمال العبد. نعم، هل في التوسل بأعمال العبد شيء من المنة؟ أسألك بحب الصالحين أو اتباع نبيك، ما فيها شيء من المنة بالعمل؟ لا، ما في شيء من المنة ولا إعجاب، ولا إعجاب، ولا إعجاب، وإنما هو من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل حديث أهل الغار الثلاثة. نعم نعم، أحسن الله إليك شيخنا.